إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي دروس الخطابة وآدابها توقفنا عند الكلام عن موضوعات خطب النبي صلى الله عليه وسلم، موضوعات خطب النبي صلى الله عليه وسلم، صفحة 134 في المذكرة التي معكم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان مدار خطبه صلى الله عليه وسلم على حمد الله والثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله ومحامده وتعليم قواعد الإسلام وذكر الجنة والنار والمعاد والأمر بتقوى الله وتبيين موارد رضاه، يعني الأمور التي يرضى الله تعالى عنها، وموارد رضا الله تعالى هي الطاعات الواجبة والمستحبة. فعلى هذا كان مدار خطبه صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا استقراء من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، استقراء يعني أنه استعرض خطب النبي صلى الله عليه وسلم ونظر فيها و استخلص منها المواضيع الأساسية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتناولها في خطبه، فكانت إيه؟ تدور حول هذه المعاني، حول الثناء على الله سبحانه وتعالى وذكر أوصاف الله تعالى ومحامده، وهذا كله يتعلق بالتوحيد، يعني التوحيد بأقسامه المختلفة، الكلام عن عظمة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته في ربوبيته وفي ألوهيته واستحقاقه للعبادة، والكلام عن أسماء الله تعالى وصفاته لما في ذلك من الآثار العظيمة التي تعود على المسلم إذا سمع الكلام عن توحيد الله تعالى وعن صفات الله تعالى، فإن ذلك يورث في قلب المسلم محبة لله تعالى وخشية وتعظيما وتعليم قواعد الإسلام. أيضا من مقاصد خطب النبي صلى الله عليه وسلم تعليم قواعد الإسلام، كان يذكر في هذه الخطب قواعد الإسلام. المقصود بقواعد الإسلام يعني الأمور الأساسية العظيمة من قواعد الإسلام كان يركز عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب، يعني أكثر من التركيز على يعني الأحكام الفرعية أو الجزئية، كان يهتم بتعليم قواعد الإسلام، الأصول العظيمة لهذا الدين، وذكر الجنة والنار والمعاد. وإن كان طبعا هذا لا يمنع من بيان بعض الأحكام الجزئية كما سيأتي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعت الحاجة لبيان وتعليم بعض الأحكام يبينها النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت أحكاما يعني تفصيلية، لكن التركيز الأهم هو على المقاصد الأساسية مثل الكلام عن أركان الإسلام الخمسة وحث الناس على الصلاة وعلى الزكاة والصيام والحج وكذا. قال: وذكر الجنة والنار والمعاد، كلام عن الجنة والنار والمعاد، يعني عن يوم القيامة وأحوال اليوم الآخر وما بعد الموت، والأمر بتقوى الله وتبيين موارد رضا كما ذكر. فعلى هذا كان مدار خطبه صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن مقاصد الخطابة النبوية بيان أحكام الشريعة وتصحيح المفاهيم الخاطئة. أيضا من مقاصد خطب النبي صلى الله عليه وسلم تبيين أحكام الشريعة كما ذكرنا، سواء يعني أحكاما كانت أحكاما جزئية أو كلية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبينها بقدر ما تدعو الحاجة إلى بيانها، عندما يشعر بحاجة الناس إلى بيان شيء معين من الأحكام فكان يبينه صلى الله عليه وسلم. ومسألة تصحيح المفاهيم الخاطئة، إذا شاع لدى الناس مفهوم خاطئ، اعتقاد خاطئ أو فهم خاطئ لشيء من حقائق الدين، فهنا يجدر بالخطيب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يصحح للناس هذه المعلومات ويزيل عنهم الخطأ. طيب، فمن أمثلة خطبه صلى الله عليه وسلم في بيان حكم شرعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل. حبس عن مكة الفيل عندما جاء أبرهة الحبشي بجيشه يريد غزو الكعبة، فحبس الله تعالى الفيل ونصر يعني ومنعه من غزو الكعبة ومن إهانة بيت الله الحرام، وسلط عليها رسوله والمؤمنين. يعني في يوم فتح مكة سلط الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، جعلهم يستولون على مكة وتصبح في حوزتهم، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار. يعني بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن مكة بلد حرام وأنه لا يحل فيها القتال، وأنها لم تحل لأحد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أحلت له ساعة من نهار، هذا كان استثناء للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنها لا تحل لأحد بعدي. يعني بعد ذلك لا يحل لأحد أن يقاتل في مكة وفي البلد الحرام، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها، يعني لا يخلع حشيشها الرطب، ويعني لا تقلع، يعني لا يقلع نباتها ولا ينفر صيدها، الصيد لا ينفر، لا يزجر الصيد ويحرك من مواضعه، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني اللقطة لا تحل لقطتها إلا لمنشد، يعني إلا لمعرف، لمن يعرف اللقطة، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدي وإما أن يقيد. من قتل له قتيل فإنه يخير بين هذين الأمرين، إما أن يقبل الفداء وهي الدية، يعني يودي يقبل الدية، وإما أن يقيد يعني يقتص من القاتل، طبعا عن طريق الحاكم، يعني يرفع الأمر إلى الحاكم والحاكم يتولى يعني إقامة القصاص. طيب، فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر. والإذخر نوع من الحشيش، يعني الرطب كده أو من النبات في مكة، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا، يعني نحتاج هذا النوع من الحشائش أو كذا أو هذا النوع من النبات، نحتاجه ونستعمله في صناعة القبور وفي البناء يعني والبيوت وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، يعني يستثنى الإذخر فإنه يباح يعني قلعه. طيب، إذن هذا نموذج يعني من خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نظرنا إلى موضوع هذه الخطبة نجده في بيان بعض الأحكام الشرعية، وأيضا في نفس الوقت هنا مراعاة للمناسبة يعني الزمان، لأنه فتح مكة وقاتل فيها، وقد يعني يفهم الناس من هذا إباحة القتال في مكة وكذا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم يعني هذا الحكم، وأن مكة بلد حرام ولا يحل فيها القتال، وأنه قاتل فيها استثناء يعني، وأن الله أباحها له ولم يبحها لأحد بعده. طيب، خطبة أخرى في مسألة تصحيح المفاهيم. ومن أمثلة خطبه صلى الله عليه وسلم في تصحيح مفهوم خاطئ عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، قالت: ثم انصرف وقد انجلت الشمس. الشمس خسفت أو كسفت، وكسوف الشمس أو كسوفها كما هو معلوم، يعني عندما يقف القمر يعني بين الأرض والشمس وكذا، ويحجب ضوءها. فالشمس خسفت وانحجب ضوءها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس ثم انصرف، صلى بهم صلاة الكسوف يعني، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، يعني انتهى من صلاة الكسوف وقد انجلت الشمس، زال الكسوف وانجلت الشمس. فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. طيب، هنا أين بيان أو تصحيح المفهوم الخاطئ هنا؟ السبب في هذا أنه في يوم كسوف الشمس كان إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي في هذا اليوم، توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وكسفت الشمس في اليوم الذي توفي فيه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طفل صغير. فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم. وكان من معتقدات أهل الجاهلية أن الشمس لا تكسف إلا لمولد عظيم أو لموت عظيم، كانوا يقولون الشمس لا تنكسف إلا إذا ولد عظيم أو مات عظيم، فينظرون من الذي مات في هذا اليوم ويقولون إذن إيه هو الذي كسفت الشمس لأجله. إذا لم يجدوا أحدا من العظماء مات في هذا اليوم، يقول إذن إيه لابد أن عظيما ما ولد في هذا اليوم وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح لهم هذا المفهوم الخاطئ وقال لهم إيه: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك يعني إذا رأيتم الكسوف فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، أو كما جاء يعني في ألفاظ الحديث. فبين النبي صلى الله عليه وسلم غيرة الله سبحانه وتعالى، وهي صفة نؤمن بها من صفات الله سبحانه وتعالى، أن يزني عبده أو تزني أمته، فالله تعالى يكره ذلك ويبغضه. فبين تحريم الزنا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لو يعلمون ما يعلم صلى الله عليه وسلم من أهوال الآخرة وما أعد الله تعالى في النار من العذاب الشديد وما ينتظر الناس من الأهوال وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني علمه في ذلك أعظم من علم غيره. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار بعينه ورأى الجنة بعينه صلى الله عليه وسلم، فيقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إذا الشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبه يتناول هذه الموضوعات المهمة، فيجدر بالخطيب أن يعني تدور خطبه في هذه المحاور أو في فلك هذه الموضوعات التي أو هذه المقاصد التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتناولها في خطبه. طيب، نأتي بعد ذلك إلى آداب الخطبة. هناك يعني آداب ينبغي على الخطيب أن يراعيها. الأدب الأول هو الاستخارة، الاستخارة، والاستخارة من الأمور يعني العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إليها، أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم في موضوع فيستخير الله تعالى إن كانت خطبته في هذا الموضوع خيرا أن يعني ييسره له ويعينه عليه، وإذا كانت خطبته في هذا الموضوع شرا أن يصرفه عنه، كما جاء في دعاء الاستخارة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الاستخارة في الأمور كلها. ومن التيسير يعني أنه يمكن أن تستخير أثناء الصلاة، أي سنة راتبة تجمع معها نية الاستخارة، يعني في أثناء الأسبوع يمكن أن تستخير مع يعني وأنت تصلي أي سنة راتبة، يمكن أن تنوي معها نية الاستخارة وتستخير على موضوع الخطبة، فإن هذا من عوامل التوفيق بإذن الله تعالى. والاستخارة تشمل يعني الاستخارة سواء في اختيار الموضوع أو في الخطابة في حد ذاتها، أنك تخطب أو لا تخطب، واختيار الموضوع في المكان الذي تخطب فيه، أنك تخطب في المكان الفلاني وفي الموضوع الفلاني وكذا. وكذلك من الآداب اختيار الموضوع الملائم، أن تختار الموضوع المناسب للمخاطبين والمناسب للزمان والمناسب للمكان، يعني تراعي مناسبة الموضوع للزمان ومناسبته للمكان الذي تخطب فيه ومناسبته أيضا لنوعية المخاطبين. إذا كنت تخطب في يعني فئة من الناس، أحيانا مثلا خاصة في البلاد الإسلامية وكذا، قد يوجد مسجد مثلا في وسط تجار، مثلا مجمع تجاري أو منطقة فيها تجار، يمكن أن يكون الموضوع هنا يعني مما يناسبهم، شيء يتعلق يعني بأحكام البيوع، يتعلق بآداب التجارة، يعني أكل الحلال بكذا، تحذير من الربا، تحذير من الغش، التحذير كذا، يعني تختار موضوعا مثلا يناسبهم. إذا كنت تخطب في يعني فئة معينة من الناس، يحسن أنك تختار يعني الموضوع الذي يناسب هؤلاء. ومن هذا الباب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب في النساء مثلا في يوم العيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الرجال خطبة، ثم يذهب إلى مصلى النساء ويخطب فيهن خطبة، فكان يراعي اختيار الموضوعات التي تناسب النساء وهكذا. فاختيار الموضوع الذي يناسب الناس والذي يناسب أيضا يعني زمان الخطبة ومكانها، يعني مثلا إذا كنت تخطب يعني قبيل رمضان في الأسبوع الأخير مثلا قبل رمضان أو كذا، مما يناسب يعني أنك تكلم الناس عن أحكام الصيام، عن كذا، تختار موضوعا عن استقبال رمضان، عن كذا وهكذا، يعني في كل مناسبة تختار يعني ما يناسب أهل هذا، يعني ما يناسب هذا الزمان وما يناسب المكان أيضا، يعني الخطبة في قرية مثلا غير خطبة في مدينة، الخطبة في البلاد الإسلامية غير خطبة في البلاد المجتمعات الغربية مثلا، أو المشاكل التي يواجهها الناس في كل يعني منطقة، يعني هناك طبعا أشياء مشتركة وهناك يعني مشكلات تخص يعني بعض الأماكن ولا تخص أماكن أخرى، فهنا يناسب اختيار الموضوع الذي يلائم الناس ويفيده. بعد ذلك الإعداد الجيد قبل الخطبة بوقت كاف، من آداب الخطبة الإعداد الجيد قبل الخطبة بوقت كاف، بقراءة واستماع خطب من سبقك، بأن تقرأ خطب السابقين وتستمع إلى خطب السابقين الذين من سبقك وخطب في موضوعك، تستمع يعني إلى خطب من سبقك وخطب في هذا الموضوع، أو تقرأ يعني الخطب المفرغة المكتوبة التي خطبها من قبلك في نفس هذا الموضوع. والآن طبعا يعني نشير عليكم الآن الإنترنت ييسر يعني هذا البحث، ومن المواقع المفيدة جدا، وأشرنا إليه يعني هنا في الرسالة أكثر من مرة ونقلنا عنه بعض المقالات هنا، اللي هو موقع المنبر، المنبر دوت نت، ALMIN ماشي، ALMIN BAR بي مثل البي في بوك كده ماشي، BAR دوت نت، المنبر دوت نت. فهذا من المواقع الممتازة، يعني هذا الموقع فيه يمكن تقريبا أكثر من 5000 خطبة أو 6000 خطبة في هذا الموقع، يعني لعدد كبير من الخطباء خطب يعني مفرغة مكتوبة. فإذا أردت أن تخطب مثلا في موضوع الصدق مثلا، تجري بحثا مثلا عن موضوع الصدق، يخرج لك مثلا 50 أو 60 خطبة عن الصدق أو كذا. طيب ماذا تصنع؟ استخراج العناصر الرئيسية التي تناولتها جميع الخطب. هناك عناصر إيه؟ رئيسية في موضوع الصدق، يعني تجد إيه؟ جميع الخطب التي تكلمت عن الصدق تناولت عناصر يعني مشتركة لابد وأن تتناولها هذه الخطب، فتستخرج هذه العناصر والعناصر الفرعية التي تميزت بها بعض الخطباء. ثم تجد إيه؟ بعض الخطباء تناول يعني بعض العناصر الزائدة التي لم يتناولها الآخرون، فتحاول أيضا إيه أن يعني تجمع هذه الإيه العناصر. ويمكنك اعتماد أشمل الخطب كأساس ثم تضيف إليها الزيادات من غيرها. ممكن أن تعتمد يعني إحدى هذه الخطب تعتبرها هي الإيه الأساس، يعني تختار أشمل خطبة يعني من الموجودة بين يديك تعتبرها أساسا ثم تضيف إليها تجرد إيه الخطبة الأخرى. كلما وجدت خطبة فيها عنصر زائد أو فكرة زائدة تضيفها إلى الأفكار التي لديك. يعني الخطبة مثلا التي اخترتها وكانت أشمل الخطب تناولت مثلا 10 أفكار، بعد ذلك وأنت تقلب ربما تقلب 20 أو 30 خطبة كلها التي تناول 7 أفكار 5 أفكار 6 أفكار من نفس الأفكار 10 التي عندك، وبعدين تجد واحدة مثلا فيها فكرة زائدة عن 10 التي لديك تسجلها، وأخرى فيها فكرة ثانية، وهكذا حتى تجمع يعني أكبر عدد من العناصر التي يمكن تناولها في هذا الموضوع. وسيأتينا إن شاء الله تفصيلات أكثر بإذن الله تعالى، عندنا يعني محاضرة كاملة إن شاء الله عن كيفية إعداد الخطبة، لكن هذا من الأمور التي تفيدك. وكما سيأتي إن شاء الله أنك يعني لن تقرأ هذه الخطب يعني قراءة حرفية، وإنما فقط يعني تقتبس منها الأفكار وتقتبس منها بعض النصوص وكذا، ثم بعد ذلك يأتي دورك في صياغة هذه الأفكار بأسلوبك وترتيبها والإضافة عليها والحذف منها. طيب، بعد ذلك اختيار العنوان الجذاب لخطبتك، شرط ألا يزيد عن 5 كلمات ويفضل ألا يزيد عن 3. اختيار عنوان مناسب للخطبة، خاصة إذا كنت تريد يعني أو كانت العادة أن الخطبة تنشر مثلا مكتوبة أو مسجلة أو كذا، فتضع لها عنوانا يجذب المستمعين إلى سماعها، ويفضل أن يكون هذا العنوان يعني إما 2 أو 3 كلمات أو يعني أقصى شيء يعني حاول ألا يزيد عن 5 كلمات حتى يسهل حفظه ويساعد في تشجيع الناس على سماع هذه الخطبة. طيب، هذا العنوان هل يعني تقوله أثناء الخطبة أو أنه يكتب فقط مثلا إذا يعني كتبت الخطبة أو يكتب على الشريط أو كذا؟ يعني الأمر في ذلك يرجع يعني إلى الخطيب. يمكن أن تشير في بداية الخطبة إلى موضوع هذه الخطبة، تقول موضوع خطبتنا اليوم عن الموضوع الفلاني أو كذا. وإذا كان هناك يعني أحيانا بعض الخطباء يجعل دعاية مسبقة مثلا عن الخطبة أو كذا، فيمكن مثلا قبلها بيومين 3 كذا يقال مثلا موضوع الخطبة القادمة سيكون كذا مثلا ليشوق المستمعين يعني إلى السماع. طيب، بعد ذلك تقسيم الموضوع المراد إلى عناصر مع مراعاة التناسق في التوزيع الزمني للعناصر الرئيسية. يعني بعد أن اخترت العناصر، طبعا مسألة يعني الاطلاع على خطب من سبقك هذا يعني جزء من إعداد الموضوع، لكن في الحقيقة طبعا مطلوب أن تعد الموضوع من مصادر أخرى، يعني ترجع إلى الكتب التي رجع إليها هؤلاء الخطباء الموضوع الذي تتناوله، ترجع إلى الكتب التي تناولت هذا الموضوع. يعني مثلا موضوع مثل الصدق مثلا تريد أن تتكلم عنه، يبقى عليك أن ترجع إلى الآيات الكريمة التي مدحت الصادقين وذكرت ثواب الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وكذا، ترجع إلى هذه الآيات الكريمة وتنظر في كتب التفسير وتستفيد من كتب التفسير في تفسير هذه الآيات، ثم تأتي إلى الأحاديث التي ورد فيها فضل الصدق والتحذير من الكذب، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وكذا، وتنقل من شروح الأحاديث وكذا، ثم تأتي إلى الكتب التي خصصت في موضوع الصدق وهكذا، وتجمع يعني منها، وفي النهاية سيكون لديك يعني عدد من العناصر والأفكار، فتحاول أن تقسم الخطبة إلى أو الموضوع الذي يعني تريد أن تخطب فيه تقسمه إلى عناصر مع مراعاة التناسق في التوزيع الزمني يعني للعناصر الرئيسية، بحيث كل عنصر تخصص له مثلا وقتا، هذا العنصر يتناول ستتناوله مثلا في 5 دقائق أو في 7 دقائق أو كذا، يكون هناك نوع من التناسق في التوزيع الزمني. بعد ذلك اختيار الاستشهادات القرآنية والنبوية والقصصية والحكم والأمثال والشعر والأشعار بما يخدم كل عنصر من عناصر الخطبة. بعد ذلك يعني إذا حددت العناصر كأنك وضعت الأساس يعني للبناء، أساس البنيان هو هذه العناصر التي سوف تتناولها في الخطبة، ثم بعد ذلك كل عنصر من هذه العناصر يعني حاول أن تأتي عليه بشاهد من القرآن الكريم أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تحاول يعني أن يعني تذكر في هذا العنصر قصة من القصص أو بيتا من الشعر أو مثلا أو حكمة أو نحو ذلك، يعني من الأمور التي تسري الخطبة وتفيد المستمعين وتضيف إلى معلوماتهم. طيب، بعد ذلك اختيار مطلع مشوق للخطبة يؤدي إلى براعة الاستهلال ويجذب انتباه المستمعين. برضو أثناء الإعداد حاول أن تعد مطلع الخطبة، يعني كيف ستفتتح خطبتك، لأن مطلع الخطبة له دور كبير في جذب انتباه المستمعين بقية الخطبة أو صد المستمعين يعني وإشعارهم بعدم أهمية الموضوع فتنصرف أذهانهم ولا يكون عندهم استعداد للاستماع. يعني دائما الخطيب يدخل على الناس وهم يجالسون وينتظرون ماذا سيقول هذا الخطيب، فإذا ابتدأ بداية مشوقة يعني جذب انتباههم واستطاع أن يعني يجتذب إنصاتهم إلى نهاية الخطبة. لكن إذا كانت البداية مملة من البداية فخلاص يعني يصعب بعد ذلك مهما حاول أن يأتي بأشياء مشوقة ومفيدة، خلاص يعني حصل لهم ملل من البداية والصدود والانصراف عنها، صعب بعد ذلك أن يعودوا إلى الاستفادة. يعني طيب، بعد ذلك يعني الخطابة من آداب يعني الخطابة، الخطابة ارتجالا أي من غير ورقة، يعني يفضل طبعا أن تكون الخطبة ارتجالا لأن هذا هو المعتاد يعني والمأثور في خطب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ومن بعدهم، يعني كانوا يخطبون ارتجالا. مسألة الخطبة المكتوبة هذه يعني شيء يعني جد في هذا العصر يعني، لكن المعهود في الخطابة أن تكون ارتجالا يعني من الذهن من غير ورقة. واعلم بأن الارتجال نوعان محمود ومذموم. كلمة ارتجال تستعمل استعمالين، هناك ارتجال محمود وارتجال مذموم. فالارتجال المحمود هو الإعداد الذهني المسبق للخطبة والتدرب عليها قبل إلقائها ثم يلقيها بدون ورقة، هذا هو المقصود بالارتجال المحمود. يعني عندما نقول ألقي الخطبة ارتجالا ليس معناه أنك تلقيها بدون إعداد، ولكن المقصود ارتجالا يعني بدون ورقة، لكن الإعداد لابد منه، يعني أن تعد الخطبة وترتب في ذهنك ماذا ستتكلم عنه. ويعني من اللطائف يعني في يعني مناسبة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، كان الناس اجتمعوا لما اجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة وأرادوا أن يعني يتناقشوا في مسألة اختيار الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمر رضي الله عنه قال يعني فزورت في نفسي مقالة لأقولها. فزورت في نفسي مقالة، هنا زورت بمعنى أعددت ورتبت في ذهني، يعني قال فزورت في نفسي مقالة لأقولها. فتكلم أبو بكر رضي الله عنه، فبدأ أبو بكر فخطب في المجتمعين فيعني قال فتكلم يعني بأحسن مما زورته يعني، أو ما من شيء يعني أو فكرة زورتها في نفسي لا أتكلم فيها إلا وأتى بها أبو بكر رضي الله عنه وقال فيها أحسن مما كنت سأقوله أو كذا. فالشاهد يعني أن عمر رضي الله عنه كان قد رتب في نفسه ماذا سيقول، يعني لم يذهب إلى الاجتماع ليلقي خطبة في المجتمعين وهو غير معد يعني لما سيقول، وإنما يعني رتب في ذهنه ما هي الموضوعات التي سيتكلم عنها، هناك يعني أفكار معينة سوف يتناولها. فإذا هذا الارتجال المحمود هو أنك يعني تعد الخطبة وتتدرب عليها جيدا ثم تلقيها بدون ورقة. والارتجال المذموم هو عدم الإعداد المسبق للخطبة قبل إلقائها، هذا هو الارتجال المذموم، أنك يعني لا تستعد للخطبة قبل إلقائها. وطبعا أحيانا يعني يكون هناك ظروف طارئة يفاجأ الإنسان يعني بأن تطلب منه خطبة أو كلمة بدون سابق إنذار، أحيانا مثلا يذهب للصلاة في مسجد وبعدين الخطيب تأخر وكذا ويطلبون منه أن يقوم فيخطب فيهم أو كذا، فهذه ظروف يعني اضطرارية. ولكن حتى أيضا في هذه الظروف ينبغي لمن هو معرض لمثل هذه المواقف، يعني إذا كان الإنسان مثلا خطيبا معروفا بين الناس وكذا، فلابد أن يكون متوقعا يعني هذه المواقف، أنه قد يحصل في أن يذهب إلى مكان فيقدمه الناس ويطلبون منه أن يخطب فيهم أو يلقي كلمة، فإذا لابد أن يكون معدا في ذهنه لبعض الكلمات أو بعض الخطب أو المواعظ أو كذا، تكون يعني حاضرة في ذهنه لمثل هذه الظروف الطارئة حتى لا يتأثر بهذا الارتجال يعني ويخرج مذبذبا ولا يعرف ماذا سيقول أو كذا، فيكون يعني مجهزا خطبتين أو ثلاث خطب كذا مجهزهم للطواف. لكن في غير يعني المواقف الطارئة هذه، إذا أنت يعني معروف أنك مثلا خطيب مسجد وأنت مكلف بالخطبة في يوم الجمعة القادم، فلا يليق أنك تترك الإعداد وتخرج يعني على المنبر وأنت لا تعرف عما ستتكلم، لأن هذا يبدو أثره أثناء الخطابة في تشتت الأفكار وعدم القدرة على التركيز وإفادة المستمعين، ويحصل تكرار للكلام بغير فائدة أحيانا إذا الإنسان غير معد، يبدو ذلك ويلاحظه المستمعون، يعني تجده يكرر الكلام يعني مرارا وتجد الأفكار يعني غير مرتبة وغير مسلسلة وكذا. فإذا هذا الارتجال يعني مذموم. طبعا يعني كما سيأتي إن شاء الله يعني سيأتينا برضو تفصيل أكثر عن موضوع الارتجال، أن بعض الناس للأسف يعني أو بعض الخطباء وكذا ربما يعني يتباهى مثلا أحيانا أنه لا يعد الخطبة، وبعضهم مثلا يقول أنه لا يعد الخطبة إلا وهو جالس على المنبر مثلا أثناء الاستماع للمؤذن يفكر فيما سيخطب اليوم أو كذا، فهذا ليس يعني شيئا محمودا، يعني البعض يعده يعني أنه دليل على التمكن يعني في الخطابة أو كذا، لكنه في الحقيقة لا تكون آثاره جيدا. حتى مهما كان الإنسان متمكنا إذا أعد أو رتب الموضوع الذي سيتكلم فيه سيكون أثره أعظم، يعني هو ممكن التمكن والخبرة وكذا قد يفيد الإنسان في تقليل يعني المدة التي يحتاجها للإعداد، لكن ليس معنى التمكن أن الإنسان لا يعد الخطبة بالمرة، يعني التمكن والكثرة الخطابة وكذا تسهل على الإنسان وتجعله يعني لا يحتاج إلى مدة طويلة في الإعداد، لكن لا ينبغي أن يتهاون بالمرة بحيث لا يعد الخطبة مطلقا ويجلس على المنبر وهو يفكر فيما سيخطب أو كذا، لأنه كما ذكرنا سيلاحظ الناس أن الخطبة غير مرتبة وغير متناسقة والأفكار يعني مشتتة. طيب إذن من آداب الخطابة أن تخطب ارتجالا يعني بدون ورقة، وليس ارتجالا بمعنى عدم الإعداد، فالإعداد مطلوب. طيب ومثل الخطابة، بالنسبة للخطابة من ورقة ما حكمها؟ يعني أنها جائزة يعني من جهة حكم الخطابة من ورقة لا بأس بها وهي جائزة وكذا، لكن يعني إذا اضطر الإنسان إلى الخطابة من ورقة، يعني أحيانا بعض الخطباء يصعب عليه أن يخطب بدون ورقة أو كتاب في يده. ففي هذه الحالة كلما حاول يعني قدر الإمكان أن تكون الورقة يعني مشتملة على أفكار فقط أو عناصر، بحيث يكون هناك يعني أيضا نوع من الإلقاء الارتجالي، يكون هذا أحسن يعني من أن يكون الاعتماد الكلي على الورقة، لأنه من يعني مما لا يحسن يعني بالخطيب أن تكون الخطبة يعني قراءة كلها، يعني يمسك الورقة يقرأ يعني حرفا حرفا من أول الخطبة إلى آخرها، فهذا يعني في كثير من الأحيان يشتت يعني انتباه المستمعين ويجعلهم يعني لا يستفيدون استفادة كبيرة من الخطبة، لأنهم يشعرون أنه بإمكانهم أن يأتوا بهذه الورقة ويقرؤوها يعني أو كذا، لكن إذا حاول أن يركز في الورقة يعني الأفكار والعناصر بعدين يستعمل مثلا ورقة صغيرة وكذا يقرأ منها مثلا، يعني تساعده على ترتيب الأفكار، مثلا يأخذ منها الفكرة الأولى وبعدين يتناولها وبعدين ينظر في الورقة إلى الفكرة الثانية ويتناولها، يكون هذا أحسن يعني. هذا طبعا في الخطابة، أما يعني الدروس والمحاضرات الطويلة وكذا دي يعني الأمر فيها فيه ساعة إن شاء الله. وسيأتي موضوع الارتجال في الحقيقة، أن هناك يعني آراء يعني بعض الخطباء المعاصرين وكذا والذين كتبوا في الخطابة من المعاصرين يقولون لا، ده بالعكس الخطابة من الورقة أحسن من الخطابة بدون ورقة. لماذا؟ يقولون لأن الخطابة من ورقة الخطيب يعدها وإعدادا جيدا ويتأكد يعني من ألفاظها وأساليبها وبلاغتها وكذا، لكن الخطابة بدون ورقة بتكون يعني غير متقنة وغير يعني جيدة وكذا. فهو يعني طبعا لا شك أنه إذا جمع الحسنيين المخطب بدون ورقة وكانت الخطابة يعني متقنة وجيدة هذا طبعا يكون أحسن، لكن إذا كان ولا بد يعني إما أن يخطب من ورقة وإما أن يخطب خطبة يعني مشتتة مبعثرة ويعجز عن تناول الأفكار وينسى قسما كبيرا من العناصر الرئيسية، يبقى هنا الورقة يعني أهون الأضرار في هذه الحالة. قالوا ومثل الورقة الخطابة من جهاز الحاسب المحمول. الخطابة هي الآن يعني من الأمور التي جدد بعض الخطباء يحمل معه جهاز اللابتوب يعني الحاسب المحمول، ويفتح اللابتوب مثل هذا كده ويحمله على المنبر، أو يكون هناك يعني حامل مجهز طبعا يعني ويخطب منه. لكن طبعا له سلبيات، موضوع الخطابة من اللابتوب في الحقيقة له سلبيات، منها أنه عرضة للانطفاء أثناء الخطبة أو التجمد، الفريز يعني يحصل له فريز يجي يقلب الصفحة ولا كده، مع عدم القدرة على تقليب الصفحات، وأنه يحجب رؤية الخطيب حجبا جزئيا يعني، طبعا مش هيمنع رؤية الخطيب بالمرة بس يعني يحجز يعني قسما من المصلين عن رؤية الخطيب، ويشغله بالحركات الكثيرة يعني يظل يقلب الماوس والكذا وتقليب الصفحات وكذا. يعني طبعا حصل يعني في احد الخطباء يعني كان حادثة حصلت قبل شهرين او كذا، حين بعض المجتمعات يعني لا تتقبل هذا الامر يعني جديد عليها، احد الخطباء اظن في منطقة عسير في المملكة العربية السعودية، في منطقة عسير في الجنوب او كذا، ففوجئ المصلون يعني بالخطيب جاي معه اللابتوب وكذا وفتحه وبدأ يقرأ الخطبة، فالناس يعني ثاروا جلسوا يتناقشون هل صلاتهم صحيحة ولا بطلة ولا كذا، وحصل يعني شوشرة كبيرة وكذا، وفي الأخير يعني جاء قرار من وزارة الشؤون الإسلامية يعني بعزل هذا الخطيب أو تحويله إلى بسبب يعني البلبلة التي حصلت في المسجد أو كذا. فطبعا هذه من الأمور التي تراعى يعني تبدو إذا كان يعني مستوى الحاضرين يعني لا يؤهلهم استيعاب هذه الأمور وكذا، ويعني وربما تحصل يعني شوشرة وبلبلة وكذا حتى لدرجة الناس شكوا في صحة صلاتهم ولا كذا، فطبعا يتحاشى هذا الأمر. لكن طبعا هو الحقيقة انه لا حرج يعني اللابتوب زي الورقة يعني، هو فقط يعني ما فيش فرق ان الواحد يختم من لابتوب او من ورقة، سوى انه يعني زي ما يعني الورقة يعني ممكن اللابتوب احيانا ينطفئ ولا كذا، بس الورقة احيانا بعض الخطباء يحكون يعني لهم مواقف ممكن الورقة تطير منه، مش عارف يكون احد الخطباء صعد المنبر وبعدين جاء مش عارف المؤذن ولا احد المصلين شغل مروحة يعني فطارت الاوراق وتبعثرت كذا في اثناء الخطبة طارت منه الاوراق وتبعثرت وكذا وكذا. برضه طبعا الان الامر تطور يعني، مساله يقال ان بعض الخطباء يعني بعد ما كان يخطب باللابتوب ابتدى تطور الامر موضوع البروجيكتور او سمى الداتا شو او البروجيكتور وكذا، يقول لك طب ما هو كاتب يعني جهزها على ملف باور بوينت وكذا والخطبه في صوره نقاط وكذا، فبدا يعني يحاول يعرض عناصر الخطبة بحيث تكون أمام المصلين على الجدار وكذا. لكن المشكلة يعني في هذا الأمر أنه يعني يتطلب يعني أحيانا تخفيض الإضاءة في المسجد عشان الجدار يكون يعني مهيئا لرؤية ما يعرض عليه، وتكليف بعض المأمومين بإعدادات هذه الأجهزة ومتابعة عملها وكذا. وبعدين العلماء المعاصرون يعني تكلموا في موضوع الاستعمال اللي هو البروجيكتور وكذا في خطبة الجمعة، بعضهم حرم هذا وقال يعني هذا يعني ان العبادات يعني توقيفية وهذا يعني شغل الناس، والأصل المصلون نهوا عن مس الحصى ونهوا عن كذا، هذه يعني حركة يعني زائدة عن الحاجة وزائدة، وبعضهم كره هذا وبعضهم أباحه وبعضهم استحسنه وقال لك بالعكس يعني شيء جيد ونافع ومفيد ومفيش ما يمنع منه وكذا. لكن يعني إذا اجتنب هذه الأمور يكون أولى يعني في الحقيقة، لأنه يعني لو كان هذا الأمر يعني جائزا وكذا لا يعني طبعا إن شاء الله لا يصل إلى التحريم ولا كذا يعني، بس القصد أنه لو كان يعني حسنا لو كان أمرا مستحسنا وكذا كان يعني سلفنا الصالح مثلا لكانوا يعني استعملوا مثلا أقلاما أو كتبوا على يعني مسألة وجود السبورات وألواح الكرتون هذه موجودة من قديمة، لكن لم نسمع أن خطيبا أحضر لوحة ولا سبورة ولا كذا وجلس يكتب عليها عناصر أثناء الخطبة وكذا. فمثل هذه الأمور يعني هذه تشبه هذه وكذا، فطالما يعني لم يفعلوا هذا واقتصروا على الخطبة الشفوية فينبغي يعني الاقتداء بها. بعدين هو وقت الخطبة يعني لا يتسع التفصيل في الشرح وكذا، والأصل في الخطبة أنها ليست يعني محاضرة علمية تحتاج إلى يعني رسومات وتوضيحات، وإنما هي يعني موعظة الغرض منها مخاطبة القلوب يعني وتذكير الناس بالله وكذا، وتؤجل يعني المسائل التي تحتاج إلى شرح وتوضيح وتفصيلات يعني كثيرة، هذه يكون لها ميدان آخر غير الخطبة، ممكن يجعل محاضرة بعد الخطبة يستعمل فيها هذه الأجهزة وكذا. وذلك يعني للتعارض هنا في الألف ناقصة، بس للتعارض بين كون الخطبة عبادة توقيفية، وفي ذلك يعني حركة وإشغال للخطيب والمصلين، وبين كون المقصود من الخطبة هو التأثير في المخاطبين وتفهيمهم، وهذه الوسائل أشد تأثيرا وأحسن تفهيما غالبا. يعني سبب النقاش في مسألة يعني استعمال هذه الأجهزة في الخطبة وكذا هو ما ذكرنا، يعني أن البعض نظر إلى أن الخطبة عبادة وهي عبادة توقيفية ونهي المصلون عن الحركة وأمروا بالإنصات وكذا، فالذي يعني ينظر إلى هذا الجانب يمنع استعمال هذه الأجهزة الحديثة، والذي ينظر إلى الجانب الآخر يقول يعني المقصود من الخطابة هو التفهيم والتأثير في المخاطبين، وهذه الوسائل أكثر تأثيرا في المخاطبين وأحسن تفهيما، فإنه يحبذ استعمال هذه الأجهزة. طيب، من آداب الخطابة الحذر من تقليد الآخرين في أصواتهم أو هيئاتهم أو أساليبهم في الخطابة، ولتكن لك شخصيتك المستقلة فإن التقليد يحط من مكانة المقلد ويجعل المستمع يقارن في نفسه بين الأصل والمقلد ويرى الاستغناء بسماع أشرطة الأصلي. أحيانا بعض الخطباء مثلا المبتدئين أو كذا يقلد خطيبا مثلا من المشهورين الذين هم أسبق منه أو أشهر منه يعني أو أكبر منه أو كذا فيقلده، لكن أحيانا يكون التقليد يعني تقليدا تاما، يعني زي الشيخ كشك مثلا رحمه الله كذا، كثير من الخطباء يعني يقلده، أو بعض أئمة الحرم أو كذا، فتجد بعض الخطباء يعني يقلد خطيبا بعينه يعني تقليدا تاما في طريقة صوته ورفع الصوت وخفضه وهيئته وحركاته وكذا وأساليبه في الخطابة، ويستعمل يعني نفس المفردات ونفس التراكيب وكذا، فهذا من الأمور التي لا تنبغي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني ما أود أن لي كذا وكذا وأني حاكيت إنسانا، يعني هو الغرض من الحديث النهي عن تقليد الآخرين، يعني ما أحب أن يكون لي كذا وكذا، يعني لو عرض علي يعني أموال أو جائزة أو كذا يعني مقابل أن أحاكي شخصا، لا يعني لا أقبل هذا. الغرض يعني هو التحذير من المحاكاة، محاكاة هي تقليد يعني الآخرين، فلا ينبغي يعني تقليد الآخرين. وكما ذكرنا يعني ولتكن لك شخصيتك المستقلة، يعني ينبغي الخطيب أن تكون له شخصيته المستقلة وأن يتكلم يعني بدون تكلف، لأن التقليد أيضا هو نوع من التكلف، يعني وقد قال الله تعالى وما أنا من المتكلفين، فالتكلف اللي هو يعني إنسان يتكلف شيئا خلاف طبيعته وخلاف سجيته، يعني أن يخرج الإنسان عن طبيعته وسجيته ويحاول شيئا يعني مغايرا لطبيعته وسجيته. ففي الغالب يعني أن الإنسان الذي يقلد غيره أنه يعني لا هو الذي يعني استمر على طبيعته وسجيته، ولا هو الذي يعني صار مثل الآخر، يعني زي الغراب اللي هو حاول يقلد الحمامة وكذا فنسي مشية الغراب ولم يتعلم مشية الحمامة أو كذا. وأحيانا بعض الذين جاءوا إلى الغرب يعني حاولوا تقليد التكلم باللغة الأجنبية، يعني فنسوا اللغة العربية ولم يحسنوا الأجنبية. فالقصد يعني أن الإنسان لا يقلد الآخرين، يعني التقليد يحط من مكانة المقلد ويجعل المستمع يقارن في نفسه بين الأصل والتقليد، يعني دائما يصبح هناك حاجز، يعني أول ما يشعر المستمعون أن هذا الخطيب تقليد من خطيب آخر تلقائيا يعني أو لا إراديا، تجد المستمع يبدأ يعقد يعني في ذهنه مقارنة، يبتدي يحصل زي كونفيوز كده، يعني له يعني جالس يقارن بين الأصل وبين التقليد ويكون هذا حاجزا يعني. وطبعا في الحالة هذه سيكون الأصل في الغالب يعني هو الراجح والأتقن والأحسن وكذا، فيبدأ يعني يقول المستمع يعني لو يجيب شريط مثلا، لو واحد طالع يخطب خطبة عبارة عن إعادة لأحد إحدى خطب مثلا الشيخ كشك رحمه الله تعالى ولا أحد الخطباء المشهورين، فالمستمع يقول طب ما يجيب الشريط ويسمع الشريط الشيخ كشك يعني ويستمتع به أحسن من أن يستمع إلى هذه النسخة المقلدة أو كذا. نفس الشيء أيضا في تلاوة القرآن الكريم، أيضا يعني بعض الناس يقلد قارئ من القراء يعني ويحاول أن يحاكيه يعني محاكاة تامة وكذا، نفس الشيء أيضا يحصل يعني نوع من النفور، يعني واحد بيقلد المنشاوي ولا الحصري ولا أحد القراء الشيخ عبد الباسط ولا كذا، فتجد أن رحمهم الله تعالى، فتجد المستمع يعني يقول طيب ما يجيب أشرطة المقرئ الأصلي ويستمع إليها، فيكون هناك حاجز يعني نفسي كذا يصد عن الاستفادة من الخطبة يعني. فليحاول الخطيب أن تكون له شخصيته المستقلة، يمكن يعني أن يستفيد منهم، يقتبس منهم بعض العبارات بعض الأفكار بعض يعني طبعا الإنسان لابد أن يستفيد ممن سبقه وممن هم أكثر منه خبرة وأكثر منه علما في مجال من المجالات بما فيها مجال الخطابة يعني، فيستفيد يعني من غيره ويقتبس منه وكذا، لكن تكون له شخصيته المستقلة ويحاول أن يكون على سجيته وعلى طبيعته، لا يتكلف يعني شيئا مخالفا لطبعه. طيب، من آداب الخطبة الحذر من اللوازم القولية والفعلية التي تشتت أذهان المستمعين. ما المقصود باللوازم؟ أحيانا بعض الناس يكون عنده لازمة قولية، يعني عبارة معينة ملازمة له، يعني بدون قصد، يعني في العادة تكون بدون قصد، يكون عنده مثلا عبارة معينة دائما تتكرر منه بطريقة يعني فيها إفراط يعني، وتأتي في غير سياقها وفي غير محلها المناسب، يعني مش عبارة تأتي في المكان المناسب وفي السياق المناسب لا بأس، لكن تأتي عبارة كده يعني بدون داعي وبدون يعني أن يكون لها مكان مناسب في السياق. أحيانا مثلا يعني كلمة يعني، مثلا بعض الناس كلمة يعني تتكرر منه مثلا في، يمكن أكثر ما تحصل هذه في من تعلم الإنجليزية حديثا مثلا يريد أن يخطب بالإنجليزية، فتجده أثناء الخطابة يقول يعني كذا يعني، ويتكلم الإنجليزي وبعدين يقول يعني مثلا، فيحاول أن يتخلص منها يعني قدر الإمكان. وأحيانا مثلا كلمة إيه مثلا أو يعني مثل هذه الأشياء كذا، بعض الكلمات يعني التي يريد الإنسان أن يتذكر بها، يعني غالبا تأتي هذه اللوازم في فترات التوقف أو الانقطاع التي يحاول فيها أن يستحضر أو يتذكر بعض المعلومات أو يسلسل بعض الأفكار أو كذا. طبعا قل ما يخلو الإنسان، يعني ليس الغرض، الإنسان ليس معصوما يعني ولا كاملا، ولكن المراد أن الإنسان يحاول ألا يشتهر بلازمة معينة. إذا كثر استعمال الخطيب للفظة ما في غير محلها المناسب أو في غير سياقها المناسب، ربما انطبعت عليه وصار يعني مشهورا بين الناس، كلما رأوه أو كذا يصبح في بالهم من هذا الخطيب الذي يقول كذا، يعني الشيء الذي يتكرر بدون سبب أو بدون داعي. واللوازم الفعلية نفس الشيء، أحيانا بعض الحركات أو يعني بيده مثلا أو كذا، يشير مثلا إشارات معينة باليد أو يتحرك مثلا بكيفية معينة أو كذا، شيء يتكرر يعني دائما بدون داعي وبدون سبب، فهذه اللوازم الفعلية إذا تكررت كثيرا بدون داعي وبدون سبب فإنها تشتت أذهان المستمعين. كما ذكرنا يعني هو الغرض، يعني الإنسان يعني يحرص على الكمال وليس الغرض السلامة التامة من هذه الأشياء، قل ما يسلم منها أحد، ولكن قدر الإمكان يحاول أن يتخلص منها إذا لاحظ أنه عرف واشتهر بكلمة أو بفعل يتكرر منه كثيرا بدون سبب وبدون داع، فيحاول أن يتخلص منه. طيب، بعد ذلك تجنب العامية إلا ما ندر على سبيل الملاطفة. تجنب العامية، إذا كان الخطيب يخطب باللغة العربية فعليه أن يحرص على الخطابة باللغة الفصحى وأن يتجنب الخطابة بالعامية إلا ما ندر على سبيل الملاطفة، يعني يريد أن يلاطف الناس. العامية تحسن أحيانا في حكاية طرفة من الطرائف أو في حكاية موقف لطيف، فيحسن في هذه الحالة أو لا مانع أن يحكى كما هو، لأن الجاحظ يقول الملح أو الطرائف إذا عربت بطلت، يعني دايما الطرفة أو النكتة يقال عنها الطرفة أحسن، يعني النكتة تشمل معنى الفائدة، يعني حتى الفائدة العلمية يقال عنها نكتة وإن لم تكن مضحكة، لكن الطرائف واللطائف المضحكة وكذا أحيانا يكون إضحاكها بسبب ألفاظها العامية التي فيها، فإذا أردت أن تترجمها وتجعلها عربية يبطل ما فيها من المزاح والطرفة وكذا. فلا بأس يعني إذا الخطيب استعمل بعض الطرائف أو اللطائف في خطبته فيحكيها بالعامية أو على سبيل الملاطفة أو كذا، لكن ينبغي أن تكون الخطبة باللغة العربية الفصحى لأنها لغة القرآن الكريم ولأنها اللغة التي تجمع المسلمين. يعني إذا أراد أن يتكلم بالعامية طيب يتكلم بالعامية المصرية ولا العامية الشامية ولا العراقية ولا النجدية ولا اليمنية ولا المغربية ولا كذا ولا كذا، هناك عاميات يعني كثيرة، وبعض هذه العاميات يفهمه قوم ولا يفهمه آخرين، فهذا يؤدي إلى عدم التفهيم وفيه يعني تشتيت لاجتماع المسلمين. والعربية الفصحى هي التي تجمع المسلمين وهي اللغة المفهومة لدى جميع المسلمين، حتى لو كان مستوى الحضور مثلا يعني ليس مستوى علميا يعني عاليا أو راقيا يؤهلهم لفهم الفصحى، فهنا المطلوب أن يستعمل لغة فصحى سهلة. يعني اللغة الفصحى نفسها درجات ومستويات، ليس بالضرورة أن يختار الألفاظ الغريبة، بل إن ذلك مذموم كما سيأتي. ليس من المحمود أن الإنسان يستعمل الألفاظ الغريبة التي تحتاج إلى معجم مع الحاضرين حتى يبحثوا عن معاني المفردات، وإنما يستعملوا ألفاظا سهلة وفي نفس الوقت تكون ألفاظا صحيحة من الناحية اللغوية، وإعراب الجمل التي يتكلم بها يكون إعرابا صحيحا، فيختاروا لغة سهلة تسهل على الحاضرين. طيب لو كان بعض الحاضرين لا يفهم هذه اللغة الفصحى، فإنهم بإذن الله تعالى مع الوقت سوف يرقى بهم الخطيب حتى يفهموا هذه اللغة، وهذا يؤثر عن بعض علماء السلف كان يلقي دروسه فقالوا له لغتك صعبة علينا والطلاب لا يفهمون الدرس كله، فقال لمن عاتبه قال أمهلني سنة، قال أمهلني سنة ثم راجعني في هذا الموضوع بعد سنة. استمر سنة كاملة يلقي دروسه وخطبه ومحاضراته بنفس لغته والطلاب يحضرون ويسمعون. في نهاية السنة قال لمن عاتبه كيف وجدت الوضع، قال خلاص الآن ما شاء الله كل الناس ارتفع مستواهم وصاروا يفهمون خطبك ويفهمون حديثك وزالت الصعوبة التي وجدوها في بداية الأمر. فقال لهم يعني كنت أقدر على أن أهبط يعني إلى مستواكم وأنزل يعني وأستعمل لغة ضعيفة وركيكة حتى تفهموا، لكني آثرت أن أرفعكم أنتم يعني إلى المستوى الأعلى، يعني قلت يعني أستمر أنا على المستوى العالي في اللغة الفصيحة الصحيحة وأستعمل مفردات يعني صحيحة وذات مستوى عال وأنتم ترتفعون، وبالفعل يعني ارتفعوا معه خلال سنة. والملاحظ أن هذه الطريقة هي التي تستعمل في تعليم اللغات، يعني حتى في اللغة الأجنبية، يعني في اللغات الأجنبية في تعليم الإنجليزية كما لا يخفى عليكم، يعني الآن الطالب يذهب إلى المدرسة وهو لا يحسن حرفا من الإنجليزية، وكمن يلقى في البحر يعني مثل طريقة السباحة، يعني لا طريقة لتعليم السباحة إلا بأن يلقى في البحر ويطالب أن يصل إلى الشاطئ يجبر على أن يسبح حتى يصل، أو في تعليم القيادة كده تحطه في وسط الطريق ويدبر حاله لغاية ما يوصل. فنفس الطريقة يعني، فالطالب يتأقلم مع الوضع ويتعلم ممن حوله. تجنب التقعر في الحديث أو تجنب التقعر في الحديث، واختر الأسلوب الفصيح السهل الذي يفهمه الناس، وحتى لو لم يستوعبوا مفرداتك كلها من أول مرة فإنك مع الوقت سوف ترتقي بجمهورك وتتسبب في ارتقاء مستواهم اللغوي كما شرحنا. الوصية الأخيرة: تجنب تحريك اليدين بحركات لا دلالة لها، لأن ذلك نقص ذلك، لأن ذلك نقص ذلك، لأن ذلك مما يشتت انتباه المستمعين. ولا تستعمل اليدين إلا كوسيلة إيضاح بالإشارة إلى بالسبابة إلى التوحيد، توحيد الله تعالى، أو بالعد على الأصابع، إذا قلت مثلا أركان الإسلام خمسة مثلا فتعد إلى خمسة، مثلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة إلى آخره. فاستعمال اليد مثلا في عد شيء مثلا ذي عدد معين، أو الإشارة إلى عدد له دلالة في الخطبة، تقول مثلا ثلاث فتشير مثلا إلى ثلاث، أو الإشارة إلى اتجاه الشرقي في الحديث عن الشرق، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الفتنة من قبل المشرق، وأومأ بيده نحو المشرق، الفتنة منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، وأومأ بيده نحو المشرق مثلا، وهكذا. فعند الإشارة إلى اتجاه معين أو كذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى يشير إلى السماء إشارة إلى الفوقية، مثل الدعاء ترفع يدك إلى السماء، وفي الحديث عن الله تعالى تشير إلى الفوقية. وتشبيك الأصابع أو تشبيك الأصابع دلالة على الاتحاد والتعاون ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه مرتين، يعني أو في موضعين، في موضع للدلالة على الاتحاد والتعاون، قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، في إشارة إلى الاتحاد والتعاون، وأن كل مؤمن كلبنة في البناء ثباتها بلبنة بجوارها. ومرة أخرى شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه إشارة إلى اختلاط الأمر والهرج والمرج، فقال لعبد الله بن عمرو: كيف بك إذا بقيت في حسالة من الناس قد مرجت عهودهم؟ وقال: بيده هكذا مرج، يعني حصل إيه فيهم، يعني هرج وتنازع واختلاف. يعني إذن تشابك الأصابع مرات يستعمل للدلالة على الاتحاد والتعاون والقوة، مرات يستعمل على اختلاط الأمر والتداخل الصالح في الطالح واختلاف الناس واقتتال الناس وكذا. القصد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل اليدين في الإشارات إلى أشياء ذات فائدة وذات معنى، ما كان يستعمل اليدين بغير داع وبغير فائدة. فإذا من آداب الخطيب أن يتجنب تحريك اليدين بحركات لا دلالة لها. أحيانا بعض الخطباء، هذه من اللوازم يعني الفعلية التي كما ذكرنا يحسن قدر الإمكان، يحسن قدر الإمكان التقليل منها قدر المستطاع. أحيانا بعض الخطباء يكون دائم التحريك لليدين أثناء الخطبة من أول الحديث إلى آخره، والحركات لا تتناسب مع الموضوع، يعني يتكلم مثلا في موضوع يشير إشارات ويحرك يده حركات ليس لها ارتباط بالموضوع الذي يتناوله، فيحصل يعني تشتيت للمستمع أنه يحاول أن يربط بين ما يسمع وبين ما يرى، ويحاول أن يخلص إلى الحكمة من هذه الإشارة أو دلالة هذه الإشارة، فلا يصل إلى دلالة محددة فيؤدي إلى تشتيته عن الإنصات. لكن اجتناب الحركة يجعل ذهن المستمع مركزا في الإنصات، لأن حاسة السمع مع حاسة البصر يحصل بينهما تعارض أحيانا، إذا السمع يستقبل معلومات والبصر يستقبل معلومات وليس بينها تناسق، المعلومات التي يستقبلها عن طريق البصر متعارضة أو متضاربة مع المعلومات التي يستقبلها عن طريق السمع، يحصل بينها تشويش وتضارب. فإذا هذه بعض الآداب، كما لاحظنا هذه الآداب يعني ليست من الواجبات، يعني ليس الغرض من هذه الآداب أنها آداب واجبة، أكثرها آداب من قبيل المستحبات وآداب تكميلية من المحسنات التي تحسن الخطبة وتجملها وترتقي بمستواها. التقعر أي التكلف، استعمال كلمات صعبة وغريبة، تقعر استعمال كلمات واستعمال تراكيب غريبة على المستمعين وغير مألوفة لدى المستمعين. يعني مثلا لو أن خطيبا قال إيه، اجعل حندورتيك إلى قيهلي. ما معنى حندورتيك إلى قيهلي؟ يعني اجعل عينيك إلى وجهي، الحندورتان هما العينان والقيهل هو الوجه مثلا، هذا من التقعر في الخطابة، يعني قل اجعل حندورتيك إلى قيهلي، هذا من قصة وقعت للفيروز زبادي صاحب القاموس، عقدوا له امتحانا وأتوه بألفاظ صعبة وكذا، قالوا أتوا إلى وصية تروى عن علي رضي الله عنه أنه أوصى بها كاتبه، علي رضي الله عنه يروى عنه أنه أوصى كاتبه أن يجعل عينيه إلى وجه علي رضي الله عنه، وأن يمسك القلم بأصابعه، وأن يلصق مقعدته بالأرض وكذا. فأتوا إلى هذه الوصية وحولوها إلى كلمات غريبة وأرادوا أن يسألوه عنها، فقالوا ما معنى قول علي لكاتبه اجعل حندورتيك إلى قيهلي وألصق عضرتك بالصلة وخذ المزبر بشناترك، المزبر اللي هو القلم، بشناترك يعني بأصابعك وكذا إلى آخره. ففسرها لهم على الفور بكلمات أغرب منها، قال اجعل حندورتيك إلى قيهلي، قال اجعل حد يذكر مش عارف إيه، إلى أصعباني، استعمل بدل القيهل الأصعبان، استعمل كلمة أخرى بدل الحندورتين، إلى أصعباني وألصق روانفك بالجبوب بدل عضرتك بالصلة، قال وألصق روانفك بالجبوب، برضو روانفك يعني مقعدتك بالجبوب، الجبوب أي الأرض، بدل وخذ المزبر بشناترك، قال وخذ المسطر بأباخسك، الأباخس هي الأصابع برضو والمسطر هو القلم وهكذا. إذا الخطيب يعني استعمل هذه المفردات وقام يخطب في الناس، قول المزبر والمسطر والجبوب والقيهل والحندورة، الناس لن يستفيدوا شيئا بهذه الخطبة، هذا هو التقعر المذموم يعني. نعم بارك الله. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.